الله أكبر. الله يبارك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة Huh?

Thank you. اغفر لي ولوالدي صدق الله العظيم.